بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: امرأة تقوم بتغسيل الموتى من النساء، فهل لها في ذلك ثواب وأجر؟ نرجو الله عز وجل إن كانت محتسبة أن يثيبها، وإن صرفت لها جعل أو مكافأة من بيت المال فلا ينقص أجرها إن شاء الله. وعليها أن تكون تعرف، أن تكون عارفة بأحكام الغسل تماما، يعني عليها أن تعرف أحكام الغسل الواردة في الشرع من البدء بالميامن والصبر.